إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر من أنواع علوم الحديث في كتابه المعروف بالمقدمة 65 نوعا، وزاد السراج البلقيني رحمه الله 5 تكملة للـ70. واعترض الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، فقال: وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني التنويع الذي ذهب إليه أبو عمرو. قال: فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إلا تحصى أحوال الرواة وصفاتهم، وأحوال متون الحديث وصفاتها. هذا الكلام قال ابن كثير رحمه الله تعالى فيه نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكر. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. النوع الأول من أنواع علوم الحديث الصحيح، والصحيح كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا معللا ولا مردودا، وقد يكون مشهورا أو غريبا. فهذه الشروط التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح، والتي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يوصف بالصحة. وهذه الشروط هي اتصال الإسناد، ومعناه أن كل راو من رواته قد أقله مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه، وبه يخرج المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق. والمنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأما المعضل فما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي لا من أوله ولا من آخره، والمرسل ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا. أما المعلق فما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. فهذا هو الشرط الأول، وهو اتصال الإسناد. والشرط الثاني عدالة الرواة، أن يكون كل راو من رواة الحديث متصفا بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. وعدل الرواية هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، فهما أمران: التقوى وهي التزام الأوامر واجتناب النواهي، أو هي اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة ومعصية، والمروءة وهي تعاطي المرء ما يستحسن وتجنب ما يستردل كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة، أو المروءة صيانة النفس عن الأدناس أو ما يشين عند الناس، أو المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. تعرف العدالة بتنصيص معدلين أو بالاستفاضة، فهذا هو الشرط الثاني من شروط الصحة، وهو عدالة الرواة. والأول اتصال الإسناد، وأما الثالث فضبط الرواة، بأن يكون كل راو من رواة الحديث تام الضبط، إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب. ومعنى الضبط يشمل الملكات العقلية من النباهة وعدم الغفلة واليقظة وحسن الفهم والحفظ والمعرفة بأحوال الناس. والضبط قسمان، ضبط صدر وهو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صونه لكتابه عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي، وإن منع بعضه من رواية من الكتاب. يعرف الضبط بأن تعتبر رواية الراوي بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وافق في الأغلب ولو من حيث المعنى وكانت المخالفة نادرة عرفنا أنه ضابط متقن، وإن كثرت المخالفة عرفنا اختلال الضبط. فهذا هو الشرط الثالث من شروط الصحة: الأول اتصال الإسناد، والثاني عدالة الرواة، والثالث ضبط الرواة. وأما الشرط الرابع فعدم الشذوذ، أن لا يكون الحديث شاذا، والشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، أو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وأما عدم العلة فألا يكون الحديث معللا، وهو ما اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهرة السلامة منها، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. فلا بد أن يكون غامضا، لأن بعض أهل الحديث يصف الحديث بأنه معلل لغير ما وضعت العلة له اصطلاحا، فلا بد أن يكون سببا غامضا خفيا، وأن يكون قادحا، لأن من العلل ما لا يقدح في صحة الحديث. فهذه خمسة شروط هي شروط الصحة متى ما توفرت في حديث وصف بالصحة وقيل حديث صحيح، وهي اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. الحديث الصحيح هو الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. إذا توفرت هذه الشروط فالحديث حديث صحيح. قال ابن كثير رحمه الله: وهو يعني الصحيح متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها يعني الأحاديث الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وعن يحيى بن معين أصح الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك، إذ هو يعني الشافعية أجل من روى عنه، أي هو أجل من روى عن الإمام مالك رحمهما الله تعالى. قال الشيخ مقبل رحمه الله: قوله وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، أي عن مالك. قال الشيخ مقبل رحمه الله: وأخشى أن يكون الذي زاد الشافعي عن مالك شافعيا، لأن الشافعية ربما تعصبوا، وإلا فالمعروف أن القعنبية وعبد الله ابن يوسف ويحيى ابن يحيى التميمي النيسابورية اعتمدهم صاحب الصحيحين، وما رويا يعني صاحبي الصحيحين عن الشافعي. أقصد أن هناك من المحدثين الذين رووا عن مالك ربما يرجحون على الشافعي في علم الحديث. الإمام الشافعي رحمه الله في اللغة وفي الفقه وفي فهم الحديث معروف جزاه الله خيرا، ويعتبر ناصر السنة، لكن هناك من المحدثين من حفظ أكثر منه، ومن كان مشتغلا بالحديث وأكثر. والإمام الشافعي رحمه الله ربما روى عن إبراهيم بن أبي يحيى الذي هو يعتبر ركنا من أركان الكذب، من أجل هذا فصاحب الصحيح لم يرويا للشافعي. قال الشيخ: فأنا أخشى أن يكون هذا من قول بعض الشافعي، انتهى كلامه. والحق أن هذا من قول بعض الشافعية من غير خشية، والذي قال ذلك هو العلامة البارع أبو منصور البغدادي أحد أعلام الشافعية، وقد عزى القول إليه ابن الصلاح في المقدمة. وأبو منصور كان يدرس في 17 فنا ويضرب به المثل. قال أبو عثمان الصابوني: كان الأستاذ أبو منصور من أئمة الأصول وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل، بديع الترتيب، غريب التأليف، إماما مقدما مفخما، ومن خراب نيسابورا خروجه منها، وهو صاحب كتاب الفرق بين الفرق وبيان الفرق الناجية منهم، توفي سنة 29 و400. ذكر ذلك الذهبي في السير في ترجمته. وكلام الشيخ مقبل رحمه الله فيه أمور: أولا، إبراهيم المذكور هو ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، ينسب إلى جده فيقال إبراهيم ابن أبي يحيى، وكان ابن جريج يدلس اسمه فيقول حدثنا إبراهيم ابن أبي عطاء. وأما رواية الشافعي عنه فقد اعتذر له ابن حبان في ذلك وبين السبب كما في المجروحين، فقال: وأما الشافعي فإنه كان يجالسه في حداثته ويحفظ عنه حفظ الصبي، والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. فلما دخل الشافعي مصر في آخر عمره فأخذ يصنف الكتب المبسوطة، احتاج إلى الأخبار ولم يكن معه كتب، فأكثر ما أودع الكتب من حفظه، فمن أجله ما روى عنه، وربما كنا عنه ولا يسميه في كتب. فهذا أولا. فقد ذكر الشيخ مقبل رحمه الله أن الشافعي رحمه الله لما حدث عن إبراهيم ابن أبي يحيى الذي يعتبر ركنا من أركان الكذب ترك صاحب الصحيح حديثه فلم يروي عنه، وهذا الاعتذار الذي ذكره ابن حبان كما ترى. ثانيا، ما ذكره الشيخ مقبل ليس في محل الإيراد الذي أورده، بل لقد ذكر العلامة البلقيني رحمه الله جوابه من قبل في محاسن الاصطلاح. والبلقيني توفي 185، وقد قال في المحاسن عند الموضع الذي علق عليه الشيخ مقبل: فائدة وزيادة. لا يقال القعنبي وابن وهب لهما القعدد في الرواية عن مالك، لأننا نقول وأين تقع رتبتهما من رتبة الإمام الشافعي. فهذا الذي ذكره الشيخ مقبل ذكره ورد عليه البلقيني رحمه الله، وهو متقدم قد توفي 185. ثالثا، ما ذكره الشيخ مقبل من قوله لأن الشافعية ربما تعصبوا، فالحق أن ذلك ليس وقفا على الشافعية، بل في سائر الطوائف وأهل المذاهب من التعصب بحسبهم، فليس التعصب وقفا على الشافعية.

أخي أم سلمة عامر لم يروي عنه إلا واحد، وقد قيل بصحبته وذكره غير واحد في التابعين. وصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، وفي هذا الإسناد خلاف معروف، والحق أنه من أصح الأسانيد. وهذا الجزم عجيب، لأن أهل التحقيق من المحدثين على أنه حسن لا صحيح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. وصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى الأشعري. والصواب أن مرة ليس بأبيه. وصح الأسانيد عن أنس بن مالك مالك عن الزهري عن أنس، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، ومعمر عن الزهري عن أنس. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: وهذان الأخيران زدتهما أنا، فإن ابن عيينة ومعمرا ليس بأقل من مالك في الضبط والإتقان عن الزهري. لا شك أن معمرا دونهما في الضبط، وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وشعبة عن قتادة عن أنس، وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. وأصح الأسانيد عن ابن عباس الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وأصح الأسانيد عن عقبة بن عامر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. وأصح الأسانيد عن بريدة الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة. وقد تعجب الحافظ في الفتح من صنيع الحاكم وعد هذا الإسناد، لا كما قال الحاكم رحمه الله إنه من أصح الأسانيد، وذلك لأن حسين بن واقد فيه ضعف. وأما أصح الأسانيد عن أبي ذر فسعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة، فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الإسنادين وكان التابعي منهما يرويه عن صحابي كان إسناده من أصح الأسانيد أيضا، وهما شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه من الصحابة، فهذا إسناد. والثاني الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة. هذا ما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في أصح الأسانيد، وهي صحة نسبية كما ترى، ولا يقال أصح الأسانيد بإطلاق. والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خص به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عند يسند الشافعي قلت عنه أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده، وابن شهاب عنه به، أو فابن سيرين عن السلماني عنه، أو الأعمش عن ذي الشاني، النقعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولمن عممه. فلا يعمم أصح الأسانيد كلا، وإنما هو بالنسبة إلى صحابي أو بالنسبة إلى بلد. نظم هذا المعنى كله وذكر بعض الأسانيد التي هي أصح الأسانيد النسبية بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكرها الحافظ ابن الصلاح في المقدمة، نظمها العراقي في ألفياته كما سمعت. إمساكنا يعني المعتمد في هذا الأمر وفي أصح الأسانيد المعتمد، إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خص به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، يعني بالناسك عبد الله ابن عمر مولاه، يعني نافعا، واختر حيث عنه يسند الشافعي، قلت عنه أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البر، يعني عبد الله ابن عمر، وقيل زين العابدين عن أبيه، وزين العابدين علي وأبوه الحسين، عن جده وابن شهاب عنه به، وجده علي بن أبي طالب، فيعني بذلك زين العابدين عليا هو ابن الحسين عن علي بن أبي طالب. أو فابن سيرين عن السلماني، يعني عبيدة رحمه الله، عنه أو الأعمش عن ذي الشاني النخعي، وإبراهيم ابن يزيد، عن ابن قيس علقمة، عن ابن مسعود ولما عنعنة. فهذا ما ذكره العراقي رحمه الله تعالى ناظما ما ذكره ابن الصلاح في المقدمة، وذكر بعضه ابن كثير في اختصارها. وأما الشيخ شاكر رحمه الله تعالى فقد ذكر ما ذكر على سبيل التفصيل. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان أول من جمع صحاح الحديث، قال: فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري، فهما يعني الصحيحين أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني يعني ثبوت السماع، وإنما اكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. قال: ولذلك انحط صحيح مسلم عن صحيح البخاري في الرتب، لأن البخاري رحمه الله اشترط المعاصرة مع ثبوت السماع، وأما مسلم فلم يشترط ثبوت السماع، وإنما اشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء، فاكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإن البخاري ومسلما قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري، وكان البخاري من شيوخ الترمذي، فينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. أول من صنف في الصحيح كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو الإمام البخاري، وتلاه وعاصره أيضا الإمام مسلم رحمهما الله تعالى. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، ولم يعماه ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا. هذا نظم ما ذكره ابن الصلاح في المقدمة في هذا الأمر. أول من صنف في الصحيح عندهم هو البخاري رحمه الله تعالى. وخص بالترجيح، فالجمهور على تقديم كتاب البخاري على كتاب مسلم. وبعض الغرب مع أبي علي والنيسابوري وهو شيخ الحاكم فضلوا مسلما على البخاري، فضلوا ذا لو نفع. هذا القول لو نفع لقبل من صاحبه وقائله، ولكنه لم ينفع، والشيخان لم يستوعبا الصحيح. ولكن بعض أهل العلم كابن الأخرم يرى أنه لم يفتهما من الصحيح إلا القليل. قال أبو عبد الله ابن الأخرم الحافظ: قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما، وقد أنكر عليه هذا. ورد: لكن قال يحيى البر وهو الناوي رحمه الله تعالى: لم يفوت الخمسة إلا النزر، والخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، والنزر القليل. فقال الناوي رحمه الله تعالى: لم يفوت الخمسة إلا النزر اليسير. وفيه ما فيه، يعني هذا ليس مقبولا لقول الجعفي، هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهو الجعفي ولا أحفظ منه، يعني من الصحيح، عشر ألف ألف. قال البخاري رحمه الله تعالى: أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. وتعجب لأنه يحفظ من غير الصحيح ضعف ما يحفظ من الصحيح، ولا عجب، لأنهم كانوا يتوقون أن يأتي أحد ليعبث بالإسناد حتى يجعله صحيحا مقبولا، فكانوا يحفظون غير الثابت وغير الصحيح كما يحفظون الصحيح. وعله أراد بالتكرار لها وموقوف، لأن هذا القدر كبير، فمائة ألف حديث صحيح كثير وكثير، وما عندنا لا يبلغ هذا المقدار في جميع دواوين السنة. ولذلك قال العلماء: وعله أراد بالتكرار، يعني بتكرار الحديث بأسانيدها، فيعد ذلك متغايرا وهو واحد في أصله. وكذلك لعله أدخل في ذلك الموقوف، وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا. قال ابن الصلاح: وجملة ما في كتاب الصحيح سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة. وقد قيل إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث، وهذا ما نظمه العراقي رحمه الله في قوله: وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا. وقد قيل إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث، وبإثباتها فوق السبعة آلاف. وأما مسلم فعن أبي الفضل أحمد ابن سلمة أن عدة ما في مسلم من الأحاديث اثنا عشر ألفا، وبحذف المكرر نحو أربعة آلاف. موطأ مالك وإن كان سابقا فلم يدخل معنا في قول ابن الصلاح ولا في قول العراقي: أول من صنف في الصحيح محمد وقص بالترجيح. فأين موطأ مالك؟ موطأ مالك وإن كان سابقا فإن مصنفه لم يتقيد بما اجتمع فيه الشروط السابقة لإدخاله فيه المرسل والمنقطع ونحوهما على سبيل الاحتجاج، بخلاف ما يقع في البخاري من ذلك. وأما قول الشافعي رحمه الله تعالى: ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، فإن ذلك كان قبل وجود كتاب البخاري كما هو معلوم. البخاري مقدم عند الجمهور وخص بالترجيح. ما الدليل على تقديم البخاري؟ الدليل إجمالي وتفصيلي، فأما الدليل الإجمالي لتقديم وترجيح البخاري على مسلم فهو أن البخاري أعلم بالفن من مسلم، ومسلم تلميذه وخريجه. قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. فهذا دليل إجمالي على ترجيح البخاري على مسلم، أن البخاري رحمه الله أعلم بالفن من مسلم رحمه الله، ومسلم تلميذه وخريجه. وأما الدليل التفصيلي فمن وجوه: الأول، انفرد البخاري 35 و400 رجلا، المتكلم بالضعف منهم 80، وانفرد مسلم 20 و600 رجل، المتكلم فيه منهم 60 و100، وهو ضعف العدد الذي تكلم فيه عند البخاري، فلا شك أن هذا مؤثر. الوجه الثاني من الدليل التفصيلي لترجيح البخاري على مسلم، أن الذين انفرد بهم البخاري لم يكثر من الرواية عنه، ولكن الذين انفرد بالرواية عنهم مسلم رحمه الله أكثر من الرواية عنه. الوجه الثالث، أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه، وهو بهم أعرف، ومعظم ما خرجه عنهم في الاستشهاد بخلاف مسلم، فإن معظم الذين تكلم فيهم عند مسلم من الرواه ليسوا من شيوخه، وأما عند البخاري فمن شيوخه وهو بهم أعرف. وأيضا لأن البخاري إنما أخرج لهؤلاء في عظم ما أخرج لهم في الاستشهاد بخلاف مسلم رحمه الله. وأما الوجه الرابع، فإن البخاري يشترط اللقاء مع المعاصرة، ومسلم يرى أن المعنعن له حكم المتصل ولو لم يثبت اللقاء. الوجه الخامس، الأحاديث المنتقدة على البخاري ومسلم هي 10 و200، اختص البخاري بأقل من 80 والباقي لمسلم، فهذا وجه من وجوه الترجيح، ترجيح كتاب البخاري على كتاب مسلم. هنالك أيضا وجه دقيق، وهو أن أصحاب الزهري على 5 طبقات، أخرج البخاري عن الطبقة الأولى استيعابا، لأن أصحاب الزهري لم يكونوا طبقة واحدة وإنما كانوا على 5 طبقات: طبقة تلازمه في الحل والترحال وتسمع منه في كل حال، وطبقة هي دون هذه، إلى آخر الطبقات 5. فأصحاب الزهري على 5 طبقات، البخاري يروي عن الأولى من الطبقات استيعابا، وعن الثانية يروي ما يعتمده، وأما الثالثة فيروي عنها تعليقا، وقليلا ما يروي تعليقا عن الثالثة أيضا. فما صنيع مسلم في مقابل صنيع البخاري رحمهما الله تعالى؟ مسلم يروي عن الأولى والثانية استيعابا، وأما الثانية فإن البخاري رحمه الله لا يروي عنها إلا ما يعتمد. مسلم رحمه الله تعالى يروي عن الثالثة كما يروي البخاري عن الثانية، وهذا مؤثر. وأما الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما جميعا، فلا البخاري ولا مسلم يرويان شيئا في الصحيحين عن الطبقة الرابعة ولا عن الطبقة الخامسة. فهذا التفصيل يدل على أن البخاري مقدم على مسلم. اشترط البخاري اللقاء والمعاصرة، واكتفى مسلم بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء، فإذا عرفت المعاصرة وعرف أنه لم يلقى فالحديث ليس بصحيح عندهما جميعا، إذن ليس الأمر على إطلاقه كما يفهم لأول مرة، يعني يقال إن مسلما يشترط المعاصرة ويسكت، لا، يشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء، فإذا لم يثبت اللقاء فالحديث عنده ليس بصحيح قولا واحدا. وهذا عند البخاري من باب أولى، لأن البخاري رحمه الله تعالى يشترط اللقاء مع المعاصرة. المعاصرة أن يكون عائشا معه في عصره، يعني لو ضربنا المثال فقلنا مثلا لو كنت تروي عن الشيخ الألباني ثم جئنا بعد 50 عاما وجدناك تقول قال الألباني، فإذا رجعنا لسنة الوفاة وسنة الميلاد عرفنا أنك كنت له معاصرة، ولكن لم يثبت عندنا لقاؤه، يعني لم يثبت أنك قد لقيته. فأما مسلم رحمه الله تعالى فمع إمكان اللقاء يحكم بالصحة، وأما البخاري فيشترط اللقاء مع المعاصرة. الإمام مسلم رحمه الله تعالى كان يحمل حملا شديدا على من يشترط اللقاء مع المعاصرة، وفي آخر المقدمة للصحيح تكلم بكلام شديد، وأراد بعض أهل العلم أن يوجهه، لأن الذي هو مشهور باشتراط اللقاء مع المعاصرة هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقال كثير من الناس إن مسلما إنما يريد البخاري بهذا الكلام الشديد، وقال بعضهم لا، بل إنه إنما يريد شيخه علي بن المديني. لو كان ذلك كذلك فالبخاري أيضا يقول بقول علي بن المديني رحم الله الجميع، فالكلام ينصب أيضا على الإمام البخاري رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. على كل حال هذا مما يعلي قدر صحيح البخاري، هو أن البخاري رحمه الله تعالى من شرطه اللقاء مع المعاصرة، وأما مسلم رحمه الله تعالى فشرطه المعاصرة مع إمكان اللقاء. حمل كلام من قدم مسلما، يعني بعد هذه الوجوه هل يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري؟ الجواب لا، فكيف قال بعض أهل العلم إن صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري؟ وعلى أي وجه يحمل وبماذا يخرج؟ حمل كلام من قدم مسلما على معنى أنه يسرد الأحاديث سردا، فلا يدخل بينها أحاديث معلقة، ولا يدخل بينها آثارا، ولا يقطع الأحاديث. وأما البخاري رحمه الله تعالى فكان يصنع هذا الذي لم يصنعه مسلم، فأما مسلم رحمه الله فيجمع أحاديث الباب في موضع واحد، البخاري رحمه الله ربما قطع الحديث على حسب ما يستدل به عليه من الحديث، فيذكر الحديث هنا وهنا وهنا وهنا. وأما عند مسلم فليس كذلك، لم يكن مسلم يقطع الأحاديث. وأيضا الإمام البخاري رحمه الله كثرت عنده المعلقات، والمعلق ما حذف من بدء إسناده راو أو أكثر، كما مر ذكر ذلك في تعريف. وأما مسلم فإن المعلقات عنده قليلة جدا، وسأتي أنها موصولة أيضا، إما منه وإما منه ومن غيره أيضا. فحمل أهل العلم كلام من قدم مسلما على معنى أنه يسرد الأحاديث سردا، فلا يدخل بينها أحاديث معلقة، ولا يدخل بينها آثارا، ولا يقطع الأحاديث. لكن البخاري رحمه الله يأتي بأحاديث معلقة، ويأتي بأقوال مقطوعة، فبعضهم رجح مسلما لهذا، لكن البخاري أرجح. قال بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. قالوا أما مسلم فمقدم كتابه من حيث الترتيب والصياغة، وأما البخاري فأعلى كعبا في باب الصحة. قال السيوطي رحمه الله في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، يعني عمر بن عبد العزيز لما أمره بجمع الأحاديث، فبدأ من الموضع الذي لم يبدأ منه ابن الصلاح. فابن الصلاح رحمه الله بدأ في ذكر أول من صنف في الصحيح، فقال أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. أما السيوطي فبدأ قبل ذلك، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر وابن عبد العزيز، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري. نعم، هذه أولية نسبية، فهو أول من اقتصر على الصحيح جمعا، ولكنه ليس بأول من جمع الأحاديث. أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوهما مصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما. ذكر الحافظ ابن الصلاح ما ذكر، واختصره ابن كثير في هذا المختصر، ونظم العلماء ذلك في نظم رائق كما مر ذلك وحسنه قد ظهر. قال ابن كثير رحمه الله في بيان عدد ما في الصحيحين من الحديث، قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4000. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى، الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، وهي المسماه بهدي الساري، الذي حرره أن عدة ما في البخاري، أي عدد ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار، 2600 و2000 من الأحاديث، ومن المتون المعلقة المرفوعة 59 و100، فمجموع ذلك 61 و700 و2000، وأن عدة أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9082 حديثا، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين. وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار 4000. هذا من كلام الحافظ ابن كثير، لأن ابن الصلاح لم يتعرض لعدة أحاديث مسلم رحمه الله تعالى. قال العراقي رحمه الله: وهو بالمكرر، يعني ما في صحيح مسلم من الأحاديث، هو بالمكرر يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه. قال: وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12000 حديث. هنالك زيادات على الصحيحين، لأنهما لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما، كما مر ذكر ذلك في قول البخاري رحمه الله تعالى، وإنما جعل في الصحيح ما وافق شروطه، وأما ما لم يوافق شروطه وإن كان صحيحا في نفس الأمر إلا أنه لم يدرجه في كتابه. ولذلك سيأتي إن شاء الله تعالى أن الحاكم كان يلزم الشيخين بما لا يلزمهما، يعني يقول على شرطهما ولم يخرجاه، وهذا إلزام بغير ملزم، والشيخان لم يلتزما أن يذكرا في كتابيهما كل ما صح من حديث، وإنما كانا ينتخبان من الأحاديث الصحيحة على نحو ما قال البخاري رحمه الله، فإن ما في كتابه الصحيح يزيد على 7,000 حديث قليلة، ومع ذلك يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، يحفظ 100,000، ومع ذلك لم يذكر في كتابه الصحيح سوى ما يزيد على 7,000، فأين الباقي؟ إذن لم يلتزم رحمهما الله تعالى أن يخرج في صحيحيهما كل ما هو صحيح من الأحاديث. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، وهذا لا يقبل. وابن الأخرم كما قال الشيخ شاكر رحمه الله هو شيخ الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، وللحاكم شيخ آخر في طبقة هذا يسمى أيضا محمد بن يعقوب ابن يوسف ويكنى بأبي العباس الأصم، وكلاهما من شيوخ نيسابور. هذا القول الذي ذكره ابن الأخرم لا يسلم، ناقشه فيه ابن الصلاح، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو للحاكم منها شيء كثير. قال ابن الصلاح: الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمره، فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، وهذا فيه نظر، بل ينبغي أن ينظر في أصله وسنده وسلامته مما يقضي بضعفه، ثم يحكم عليه بحاله. قال هذا ابن جماعة رحمه الله تعالى، ولم يسلم هذا القول لابن الصلاح، فابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول: ما حكم الإمام الحاكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، ولا ينحط عن رتبة الحسن، يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. اعترض ابن جماعة على هذا الكلام وقال: هذا فيه نظر، بل ينبغي أن ينظر في أصله وسنده وسلامته، ثم يحكم عليه بحاله. قال ابن الصلاح: ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان البستي رحمهم الله جميعا. فابن الصلاح ناقش في هذا وقال: إن الحاكم قد استدرك على الشيخين أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. قال ابن كثير رحمه الله: فيه نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، يعني يكون الحديث لا على شرطهما، فحينئذ لا يخرجاه، ويأتي الحاكم رحمه الله فيلزمهما بما لم يلتزما. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال في هذا الكلام، وهو أن الحاكم استدرك على الشيخين أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها هكذا مقال إلا أنه يصف له شيء كثير، قال ابن كثير: فيه نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتهما عندهما أو لتعليلهما ذلك. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: قال الحافظ ابن حجر: وراء ذلك كله أن يروى إسناد ملفق من رجالهما كسماك عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم، وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما، يعني هذا الإلزام الذي قال به الحاتم رحمه الله تعالى للشيخين فيما استدرك عليهما فيه أمثال هذه العلل، وهي خفية كما ترى، وذكر الشيخ شاكر رحمه الله بعضا منها كما مر. إذن لا يلزمهما هذا الذي ألزمهما به الحاكم رحمه الله تعالى. بعدما تقرر أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح، ذكر العلماء أن الصحيح يوجد في الصحيحين وفي غيرهما، وأنه متى توفرت الشروط حكم على الحديث بأنه صحيح، ولذلك تكلموا في الزيادات على الصحيحين، لم يتكلموا هنا في زيادة الثقة، فهذا ليس بموضع لهذا الأمر، وإنما يتكلمون في الزيادات على الصحيحين مما صح خارجهما. وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق والبستي يداني الحاكم. وهذا غاية الإنصاف كما ترى، وهو بعينه ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى، وأيضا ما اعترض به ابن الصلاح على قول ابن الأخرم عندما قال قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. فناقش ابن الصلاح رحمه الله في ذلك، وضرب المثال بالحاكم الذي استدرك على الشيخين في قول ابن الصلاح أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شيء كثير كما قال. وذكر ابن كثير رحمه الله أن في كلام ابن الصلاح نظرا، لأن الحاكم يلزم الشيخين بما لا يلزمهما لضعف رواة تلك الأحاديث عندهما أو لتعلي لهما ذلك. ولذلك لما تكلم العراقي رحمه الله وصاغ ذلك دلنا بهذا النظم الذي صاغ فيه ما قال العلماء عليهم الرحمة على دقة أهل الحديث في النظر، وأنهم رحمهم الله تعالى كانوا يعون ما يفعلون، وكانوا يدركون مواقع ما يقولون رحمهم الله رب العالمين. وهذه الجبال الشم وهذه القواعد الراسخة، هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم لا يدانيهم في الفضل والحفظ والمعرفة والعقل والبصيرة أحد ممن جاء بعدهم وإن كان حافظا، فالجميع مقر بفضل السابقين من علمائنا من أهل الحفظ والتثبت رحمة الله عليه. وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق والبستي يداني الحاكم. بعض الرواة يكونون من الثقات أو الحفاظ، وإنما يرد حديثهم عن بعض الشيوخ لعلة توجب ذلك، وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ونقله عنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر ووراء ذلك كله، يعني وراء إلزام الشيخين عن طريق الحاكم بما لا يلزمهما لضعف الرواة عندهما أو لعلة خفية يريان أنها لا تتسق مع إثبات الأحاديث المعللة التي تنطوي على تلك العلة في صحيحيهما، يضم إلى ذلك أن يروى إسناد ملفق من رجالهما كسماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك على شرط مسلم، عكرمة انفرض به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما. سماك عن عكرمة، سماك على شرط مسلم ليس له شيء عند البخاري. عكرمة انفرد به البخاري ليس له شيء عند مسلم. سماك عن عكرمة ليس على شرط أحده. فإذا لفق الإسناد هكذا وقيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ويذهب الذاهب إلى كتب الجرح والتعديل فيجد أن سماكا على شرط مسلم، يقول هذا الراوي على شرط مسلم، وينظر في حال عكرمة فيجد أن البخاري قد أخرج له وقد جاز القنطرة، ثم ينظر في الإسناد فيقول سماك عن عكرمة عن ابن عباس، هو على شرطهما ليس على شرط واحد منهم، لأن سماكا على شرط مسلم فلم يخرج له البخاري شيئا. عكرمة انفرد البخاري بالرواية عنه دون مسلم فليس له عند مسلم شيء. فإذا قال القائل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس هو على شرطهما كان مسيئا غير محسن، فالحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما. أدق من هذا أن يروي عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، يعني يروي البخاري عن رجل عن شيخ هذا الرجل ولم يضعف هذا الرجل في شيخه هذا، وكذلك مسلم، ثم ينظر في كل راو من هذين الراويين على استقلال، فيذهب الذاهب إلى كتب الجرح والتعديل لينظر الحال، فيجد أن هذا الراوي أخرج له الشيخان وأن هذا الراوي أخرج له الشيخان، فيقول من رجالهما ويقول هذا من رجالهما، ولكنهما لم يخرجا لهذا عنها كهشيم عن الزهري، أهشيم من رجالهما، الزهري من رجالهما، ولكن ليس فيهما هشيم عن الزهري. هذا من أدق ما يكون كما ترى، والعلة ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم وسننظر. قال أدق من هذا أن يروي عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيه، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، يعني في الصحيحين أو في أحدهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط، كأن يقال هشيم عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرج له، فقد أخرج الشيخان لهشيم وأخرج الشيخان للزهري، ولكن لم يخرج أبدا إسنادا عن هشيم عن الزهري، ولكن هما من رجالهما، ولكن هشيما مضعف في الزهري خاصة، فيعشى الناظر في الإسناد عن هذه الدقيقة من دقائق العلم، ثم يقول هشيم عن الزهري، هشيم خرج له والزهري خرج له، ثم يقضي بصحة الإسناد، والحق أن هشيما مضعف في الزهري خاصة، وإن كان هشيم من رجالهما وإن كان الزهري من رجالهما أيضا. أخرج عن هشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعف فيه. قال والكلام قد نقله الشيخ شاكر رحمه الله تعالى عن الحافظ ابن حجر وهو مروي عن غيره أيضا. قال ضعف فيه لأنه دخل إليه فأخذ عنه 20 حديثا، دخل هشيم على الزهري فكتب عنه 20 حديثا، فلقيه صاحب له وهو راجع، ثم خرج من عنده فلقيه صاحب له ومعه أوراقه التي كتب فيها 20 حديثا، فسأله صاحبه رؤيتها، يعني قال أرني ما معك، وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، يعني أعطاه هشيم أوراقه قد كتب فيها أحاديثه التي سمعها من الزهري وكتبها عنه، كان هنالك ريح شديدة فأطارت الأوراق، فصار هشيم يحدث بما علق منها أي من تلك الأحاديث بذهنه، ولم يكن أتقن حفظها وإنما كتبها ليحفظها، ثم أعجل عن ذلك لما أطارتها الريح فذهبت مع الريح. فكان بعد ذلك يحدث من حفظه وما علق من ذلك بذهنه، ولم يكن أتقن حفظها، فوهم في أشياء منها ضعيف في الزهري بسببها. هذا ما ذكره الحافظ ونقله الشيخ شاكر رحمه الله تعالى ورحم الحافظ وعلماء أنا من أهل الحديث أجمع. هل هذا مسلم أو هو غير صواب؟ يعني هل ضعيف في الزهري هشيم خاصة بقصة الريح، أو ضعف فيه لشيء آخر؟ بعض الرواة يكون من الثقات أو الحفاظ، وإنما يرد حديثهم عن بعض الشيوخ لعلة توجب ذلك، كرواية داود ابن الحصين عن عكرمة، فإن داود ثقة، إلا أنه صاحب مناكير عن عكرمة، وروايته عن عكرمة خاصة ضعيفة، وهذا ما سميته بالضعف النسبي. الضعف النسبي والقوة النسبية، هذا ضعف نسبي، فهو ضعيف في راو خاصة، كضعف داود بن الحصين في عكرمة خاصة ففي روايته عنه مناكير، وكرواية معمر بن راشد عن قتادة، فمعمر ضعيف في قتادة خاصة، فقد سمع منه وهو صغير فلم يحفظ عنه الأسانيد. والحكم على رواية راو عن شيخ من شيوخه بالضعف حتى يحكم بأنه ضعيف فيه خاصة لا بد له من دليل صحيح، فبعض الروايات في ذلك تكون ضعيفة، من ذلك الرواية التي ذكر فيها ما ذكر من قصة الريح مع أوراق هشيم، هذا ضعيف لا يثبت، وأنت من أجل أن تقضي بأن فلانا ضعيف في شيخه هذا خاصة لا بد أن ينقل ذلك بإسناد صحيح، وبعض الروايات في ذلك كالرواية التي معنا تكون ضعيفة. فقد أخرج الخطيب في التاريخ من طريق الحسين بن فهد قال: أخبرني الهروي أن هشيما كتب عن الزهري نحو من 300 حديث فكانت في صحيفة، وإنما سمع منه بمكة، فكان ينظر في الصحيفة في المحمل، فجاءت الريح فرمت بالصحيفة فنزلوا فلم يجدوها، وحفظ هشيم منها 9 أحاديث. وظاهر هذا القول ضعف هشيم في روايته عن الزهري، وقد احتج بعض أهل العلم على ذلك بهذا الخبر، وعند التحقيق نجد أن هذا الخبر لا يصح، هو خبر ضعيف لضعف سند. قال الخطيب: ثقة، والدار قطني والحاكم أعلم به وبرواياته، ثم إن هذا الخبر يخالفه ما رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة قال، وتأمل في هذا طويلا لتعرف كيف كان سلفنا من علمائنا الصالحين المحدثين عليهم رحمة الله أجمعين. عن شعبة كما روى أبو داود الطيالسي قال: خرجت أنا وهشيم، شعبة وهشيم، خرجا إلى مكة، فلما قدمنا الكوفة رآني هشيم مع أبي إسحاق، فقال: من هذا؟ قلت: القائل شعبة. وكان هشيم لا يعرف أبا إسحاق السبيعي وهو شيخهما، فلما كان شعبة رحمه الله جالسا إلى أبي إسحاق السبيعي وجاء هشيم، قال: من هذا؟ قال: شاعر السبيع، ولم يدل عليه، فمر هشيم ولم يسمع منه ففوت عليه فرصة السماع منه، قال: من هذا؟ قال: شاعر السبيع، وأبو إسحاق السبيعي رحمه الله. فلما قدمنا مكة مررت به وهو قاعد مع الزهري، فقلت: أبا معاوية، من هذا؟ أراد هشيم أن يردها له، أن يردها لشعبة لما فوت عليه السماع من أبي إسحاق السبيعي. فلما قدم مكة مررت به وهو قاعد مع الزهري، فقلت: أبا معاوية، من هذا؟ قال: شرطي لبني أمية. فلما قفلنا جعل يقول حدثنا الزهري، فقال سبحان الله أين لقي؟ لم نلقى الزهري في هذه السفرة، فأين لقي؟ فقلت أين رأيته؟ قال الذي رأيته معي. قال قلت أرني الكتاب، يعني الذي كتبت فيه حديثة، فأخرجه لي. قال فخرقته. أورده الذهبي في السير وسنده صحيح، وهذا مقتضاه أنه كان يحفظ أحاديث الزهري، فإنما حدث بها بعد عودته من مكة. أفسد عليه كتابه ولم يفسد عليه محفوظه، لأنه خرق الكتاب ولم يخرق المحفوظ، وهو كان يحدث بها، لأنه قال أرني كتابك، وهو كان يحدث بها من حفظه، بدليل أنه يقول أرني كتابك، وإلا ما قال أرني كتابك، كان يحدث من حفظه، فلما قال أرني كتابك فأخرجه خرق، وظل المحفوظ محفوظا. تخريق شعبة للكتاب لا يدل بحال على عدم حفظ هشيم لحديث الزهري، وإذا كان ذلك كذلك فقد بان ضعف ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر ومن تبعه من لين رواية هشيم عن الزهري، حيث قال في هدي الساري روايته عن الزهري خاصة لينة عندهم، وأما روايته عن الزهري فليس في الصحيحين منها شيء، واحتج به الأئمة كلهم، ولكن عن الزهري لا. عدم إخراج الشيخين كما ذكر الحافظ رحمه الله أنهما لم يخرج له شيئا عن الزهري، عدم إخراج الشيخين لحديثه عن الزهري فذلك لأنه كان كثير التدليس، وقد ذكر إبراهيم بن عبد الله الهروي فيما نقله الذهبي في السير أن هشيما لم يروي عن الزهري سوى 4 أحاديث سماعا، والمدلس إذا صرح بالسماع قبل حديثه، وأما إذا ما عنعن أو روى بصيغة تحتمل السماع وغيره فإنه حينئذ لا يقبل حديثه. فهو لم يروي عنه، لم يروي هشيم عن الزهري إلا 4 أحاديث سماعا صرح فيها بالسماع، فاجتناب الشيخين لرواية هشيم عن الزهري لغلبة تدليسه لا للينه فيه كما ذكر الحافظ رحمه الله. ثم إن قول الهروي هذا متعقب بما رواه الخطيب في تاريخ بغداد من طريق أبي العباس محمد ابن يعقوب الأصم، قال حدثنا إبراهيم ابن سليمان البرلسي قال حدثنا عمرو بن عون قال سمعت هشيما يقول سمعت من الزهري نحو من 100 حديث فلم أكتبه. قال سمعت من الزهري نحو من 100 حديث فلم أكتبه، وهذا لا يقتضي أن هذا العدد جملة مسموعاته عن الزهري، ذلك الذي خرقه شعبة. والحاصل أن رواية هشيم عن الزهري مستقيمة صحيحة إذا صرح هشيم فيها بالسماع، هذه النتيجة، وبها يرد ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن نقل عنه وتابعه، وهو القول بأن هشيما ضعيف في الزهري بإطلاق. ليس كذلك، وإنما كان كثير التدليس، فإذا صرح بالسماع فذاك، وإلا فإن المدلس إذا لم يصرح بالسماع فإنه لا يقبل حديثه. ثم ذكر هماما، وكذا همام ضعيف في ابن جريج، مع أن كل منهما أخرج له لكن لم يخرج له، أي لهمام عن ابن جريج شيئا، فعلى من يعزو إلى شرطهما، إلى شرط الشيخين أو شرط واحد منهما، أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه. وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد، وهذا مهم جدا كما هو معلوم. ذكر هذا السيوطي ونقله رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام الحافظ كما كان يلقبه دائما رحمة الله عليهما. وهذا كلام دقيق جدا، على كل من يتعرض للنظر في أسانيد ومتون الأحاديث أن يكون ملما بتلك القواعد على وجهها، وإلا فإن كثيرا من الخلط يقع في التصحيح والتضعيف، ولعلك تجد الرجل يجتهد في التصحيح والتضعيف فيخرج بعض الأجزاء يصحح فيها أحاديث ويضاعف فيها أحاديث، ثم تجد له بعد ذلك مجلدا ربما يزيد في عدد أوراقه على ما كتب تصحيحا وتضعيفا معه، وفي المجلد تراجعه عن بعض ما صحح وعن بعض ما ضاع، ثم ما يزال ينقل هذا من هنا إلى هنا وهذا من هنا إلى هنا. هذا لو وقع على سبيل القلة أو الندرة فلا شيء فيه، فإن الإنسان نساء بطبعه وهو عرضة للخطأ كما هو معلوم، وقد فني الحفاظ وذهبوا، فليس عندنا من حافظ يحمل ذلك على ظهر قلبه، وإنما هو النظر في الكتب كما هو معلوم. فمحدثو الكتب كثيرون، والقواعد الفاعلة العاملة الحاكمة في التصحيح والتضعيف منبثة في كتب أهل الفن، ينبغي أن تجمع وأن تكون حاضرة، لأن العلماء رحمة الله عليهم إنما كانوا يعملون تلك القواعد وهي غير محررة كتابة، يعني عندما ينظرون في الأحاديث سندا ومتنا ويحكمون على الأحاديث بالقبول أو بالرد لا يكون ذلك خط عشواء، لا يكون ذلك رميا في عماية، وإنما يكون ذلك محكوما بقواعد صارمة من حديث أو ما هو أصلب وأشد من الحديث، فعملهم دقيق جدا إلى أبعد درجة، وكانوا يعملون تلك القواعد في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا قبولا وردا، لأنه لا يخفى عليك أن الحكم بأن الحديث صحيح وليس كذلك إضافة شيء لم يثبت عن رسول الله إلى رسول الله وإلى دين الله، وأن الحكم على حديث بأنه ضعيف وهو صحيح حذف مما قاله رسول الله ومما جاء به من دين الله ما لا ينبغي أن يحدث. فليس التساهل في التصحيح بأقل ضررا من التشدد فيه، وكذلك ليس بأقل ضررا من التساهل في التضعيف، يعني هو التشدد في التصحيح، فهذا فيه من الزيادة في دين الله تبارك وتعالى ما لم يثبت به دليل ولا برهان، وهذا حذف من دين الله تبارك وتعالى ما هو ثابت فيه، وكلاهما من أشد الأخطار والأضرار. فالعلماء رحمة الله عليهم كما ترى، ابن الصلاح قال في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد. وهذا مهم كما مر ذكر ذلك عند ترجيح البخاري على مسلم بوجوهه التي مر ذكرها في الرواية عن الزهري، والنظر في الطبقات الخمس من الرواة الذين نقلوا العلم عنه، وكيف أن البخاري كان ينظر نظرا معينا، وأن مسلما رحمة الله عليه لم ينظر ذلك النظر، ولذلك على كعب صحيح البخاري على صحيح مسلم لهذا الوجه ولغيره من وجوه الترجيح. فالمسألة فيها دقة وتحتاج إلى كثير من التمرس والنظر، ولعل ذلك هو الذي جعل علماءنا المتقدمين كما سيأتي من قول وفعل ابن الصلاح رحمة الله عليه، فإنه ذهب إلى إغلاق باب التصحيح والتضعيف عند الأئمة المتقدمين، وعلل ذلك الشيخ شاكر رحمه الله تعالى بأنه لعله كان ناظرا إلى إغلاق باب الاجتهاد في الفقه والأحكام العملية، فذهب هو أيضا إلى إغلاق باب الاجتهاد في النظر في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. ولا شك أن قوله هذا مردود، قول ابن الصلاح هذا مردود لا يعتمد، وأن الباب مفتوح ولكنه مفتوح لمن بلغوا في ذلك الغاية وتسنموا الذروة، وليس هو بمفتوح لكل أحد. وأنت خبير بأن كل طالب علم يقبل على السنة تعلما على السنة في إطلاقها، ليكون من أهل الحديث يريد أن يكون محدثا. فلو صار كل طلاب العلم محدثين فسنجد فقرا عظيما في الفقهاء وفي غيرهم من العلماء الذين نحتاجه. شيء آخر، أن الملكة التي يؤتيها الله تبارك وتعالى الرجل ينبغي أن يستعملها الرجل فيما هي له. إن الإنسان ينبغي عليه عند الطلب أن يجتهد في معرفة الملكة التي آتاه الله إياه. صحيح أن هنالك من المتفردين كما مر في ترجمة أبي منصور البغدادي، كان يدرس في 17 فنا من فنون العلم، وقريب من ذلك ما ورد عن الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، كان يدرس في 12 علما وربما أتى بها جميعا في يوم واحد على اختلاف مستويات الطلاب رحمه الله. فهؤلاء الأفذاذ من العلماء الذين آتاهم الله تبارك وتعالى تلك الملكات ومن عليهم بها، هم يستخدمونها فيما آتاهم الله رب العالمين. وأما من كان دون ذلك فعليه أن ينظر، طالب العلم عليه أن ينظر في تحصيل الأسس الكبيرة في كل علم شرعي وفي علوم الآن، وأن يلم من كل تلك العلوم بأطراف تجعله من أهل الفهم في العلم الذي يريد أن يتخصص فيه. ولكن بعض الناس يتيه الله تبارك وتعالى ملكة فقهية، فهذا إذا وظفها فيما هي له بعد معرفة ما ينبغي أن يعرف من سائر العلوم، علوم الشرع وعلوم الآلة، فحينئذ وافق شن طبقة، وإلا فحدث عن عنائه ولا حرج، لأنه يريد أن يجبر طبعه على ما لم يخلق له طبعه، وهذا الأمر لا يشين أحدا. فعندك هذا الإمام الذي كتب مصنفا في أن باب الاجتهاد ما يزال مفتوحا، وهو الإمام السيوطي، ورد على من أخلد إلى الأرض ولم يعلم أن الاجتهاد في كل عصر فرض، وقال وقضى بأنه مجتهد عصره رحمه الله. دعنا من منازعة أهل العلم له في ذلك، ولكن هذا الإمام لم يفتح له في علم الحساب، والحساب لا شك على عهد السيوطي رحمه الله تعالى لا يقارن بالحساب عند أهل هذا العصر، ومع ذلك يقول لم يفتح علي فيه شيء. وإنه كانت تأتي علي أوقات لنقل جبل من موضعه أهون علي من حل مسألة. ولا يخفى عليك أن المسألة التي كان يعالجها رحمه الله لم تكن من ذوات المجهولين ولا الثلاثة المجاهيل، ولعلها كانت مسألة يسيرة. والحساب يحتاجه طالب العلم من أجل معرفة علم الفرائض، فلم يفتح عليه فيه. كثير من أهل العلم لم يفتح عليهم في علوم بعينها، لا يعيبهم، ولكن ينظر المرء في الملكة التي آتاه الله إياها ثم يوظفها فيما خلقت له، يكون مبرزا في علمه الذي يعانيه ويزاوله. وأما محاولة سوى ذلك فليست إلا عناء في عناء، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.